إن الحمد لله نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبست عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر على ذلك كثيرا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك أنت الواحد فلا شريك لك، والأحد فلا ند لك. شرعت الهجرة والجهاد لدرء الشر والفساد، ووعدت عبادك المؤمنين بالنصر والفتح المبين والعز والتأييد والتمكين. ونشهد أن نبينا محمدا عبدك ورسولك ومصطفاك وخليلك، شكر نعمتك وحقق عبادتك وبلغ شريعتك ونصح خليقتك وهاجر وجاهد لإعلاء كلمتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، فإنه سبحانه وتعالى حقيق أن يتقى، بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أفغير الله تتقون؟ أمة الإسلام في مطلع كل سنة هجرية، ومع إطلالة كل عام جديد تبرز في تاريخنا الإسلامي المجيد أحداث عظام ووقائع جسام، لها مكانتها عند أهل الإسلام، ولها أثرها البالغ في عز هذه الأمة ونصرها وقوتها وصلاح شريعتها لكل زمان ومكان، وتحقيقها سعادة البلاد والعباد في أمور المعاش والمعاد. أيها الإخوة في الله، ما أجمل أن نقف بعض الوقفات مع عدة قضايا مهمة جديرة بالتنبيه والإشادة وحرية بالتذكير والإفادة، لا سيما ونحن نعيش معها إشراق في عام هجري جديد. أن هذه الوقفات تكون سببا في تحريك الهمم واستنهاض العزائم للتمسك الجاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مصدر العزة والقوة والتوفيق في الدارين والخير والسعادة في الحياتين. إخوة العقيدة والإيمان، وإن أول هذه الوقفات الجديرة بالتنويه والعناية والاهتمام والرعاية مع حدث ذاك الأحداث، حدث غير مجرى التاريخ، حدث يحمل في طياته معاني الشجاعة والتضحية والصبر والفداء والعزة والقوة والبقاء والتوكل على الله وحده مهما بلغ كيد الأعداء. ذلكم هو حدث الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. ذلكم الحدث الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا للنصر والعزة والمرارة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة طرح حضارته على العقيدة الخالصة والوحدة الصادقة. إلا سوى فأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيها المسلمون، إنه لما اشتد على الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أذن الله له بالهجرة إلى المدينة النبوية المنورة، فخرج عليه الصلاة والسلام من بيته يتحدى أهداءه ويفوت الفرصة عليهم في تجريرهم ومكرهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرفقته صاحبه الصديق رضي الله عنه الذي ضرب مثلا رائعا في نصرته وفدائه لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وشفقته على حياته. ففي الغار يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأكفرنا. فيجيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بجواب الواثق بنصر الله المطمئن لوعد الله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر! يا له من درس عظيم في نصرة الله جل وعلا لأوليائه وعدم تخليه عنهم لا سيما في الشدائد. وفي موقف عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مثل يحتوى لشباب الإسلام في أثرهم البالغ في الاضطلاع بأمر الدعوة إلى الله، كما أن في موقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ما يقرر مكانة المرأة المسلمة وأثرها العظيم في نجاح الدعوة وإعجاب الدعاة. وكم في الهجرة النبوية من دروس تشتلى وعبر تقتفى لو رجع المسلمون لدينهم واعتزوا بتاريخهم وثوابتهم وأنعم النظر في سيرة رسولهم صلى الله عليه وسلم، لا سيما والأمة الإسلامية اليوم تعيش في عالم عصفت فيه أمواج المحن وهبت فيه أعاصير الفتن حتى أصبحت أمتنا حبلى بالمشكلات وثكلى بالفتن والمعضلات، ضعف وفرقة وخلافات، ذلة ومهانة ومنازعات، شروط ونكبات، كوارث وتحديات. ما هي آخر الأنباء في أرضنا المباركة وفلسطين المسلمة المجاهدة وقدسنا السليب وأطفال الحبيب؟ ما هي أوضاع إخواننا في العقيدة وأحوال الأقليات الإسلامية في كثير من بقاع العالم؟ إلى أي حال أدى الشقاق والنزاع بين أبناء الإسلام؟ كيف ومن دروس الهجرة وثمراتها ترسيخ مبدأ الأخوة الإسلامية والوحدة الإيمانية؟ إلى أي حد امتدت سيطرة أعداء الإسلام وغزوهم عسكريا وفكريا وثقافيا وخلقيا وإعلاميا لبلاد الإسلام؟ كل ذلك وغيره من غيوم الفتن وسحب المحن يتطلب من أمة الإسلام حلولا عاجلة مع إطلالة هذا العام الذي ترتسم على محياه بسمات التفاؤل وتطرق في آفاقه حلول من الآمال العريضة والتطلعات لمستقبل أفضل تتبدد فيه سحب الآلام والأحزان عن كل بلاد الإسلام، وما ذلك على الله بعزيز. أمة الهجرة والجهاد، وإن من أبرز ما يصور معالي الهجرة يا رعاكم الله الأخذ بتعاليم الإسلام التي جاء بها صاحب الهجرة صلى الله عليه وسلم والتجافي عن الهبوط إلى مستنقعات المعاصي والآثام. وهذه هجرة لا يعذر مسلم بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وإن أكبر ما يترجم عن عناية الأمة بالهجرة النبوية هو التمسك بمنهج صاحب الهجرة عليه الصلاة والسلام والتزام سنته وأطر النفوس على الهجرة في كل صورها ومعانيها، إما بمعناها الشرعي الخاص للانتقال إلى حيث العزة والمنعة وإقامة الدين، أو بمعناها العام لهجر المعاصي في كل أنواعها. وإن وقائع الهجرة النبوية يا عباد الله ليست قصصا تورث ولا روايات تسرد ولا نعوتا ومذائح تردد ولا احتفالات تقام، لكنها عقيدة وانتماء وعمل واهتداء واتباع واقتداء وجهاد واقتداء. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن في هذا الحدث العظيم من الدروس والعبر ما لو استلهمته أمة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه لتحقق لها عزها المنشود ومجدها المفقود ومكانتها المرموقة بين العالمين، ولعلمت علم اليقين وهي تعيش على أبواب قرن جديد بل على مفترق طرق وتشعب سبل، أنه لا حل لمشكلاتها ولا صلاح لأحوالها إلا بالتمسك بإسلامها والتزامها بإيمانها وعقيدتها. فوالله ثم والله ما قامت الدنيا عبر التاريخ إلا بقيام الدين، ولا نال المسلمون العز والنصر والتمكين إلا لما خضعوا لرب العالمين. وهيهات هيهات أن يحل أمن وأمان ورخاء وسلام واطمئنان إلا باتباع نهج الأنبياء والمرسلين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إنه متى تذكر المسلمون هذه الحقائق الناصعة وعملوا على تطبيقها في واقع حياتهم كانت هي السلاح الفاعل الذي تقاتل به، والحصن الحصين والدرع الواقي المتين الذي تستقي به في وجه الهجمات الكاسحة والتكتلات العالمية والمؤامرات الدولية والصراع العنيف الذي تعيشه قوى الأرض جميعا. فالقوة لله وحده، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. معاشر المسلمين، والوقفة الثانية وقفة مع قضية تعبر عن اعتزاز هذه الأمة بشخصيتها الإسلامية وتبرهن للعالم بأسره استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز المستقى من عقيدتها وتأريخها وحضارتها وثوابتها. إنها قضية أجمع عليها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنها التوقيت والتأريخ بالهجرة النبوية المباركة. وكم لهذه القضية من مغزى عظيم يجدر بأمة الإسلام اليوم تذكره، لا سيما وقد فتن بعض أبنائها بتقليد غير المسلمين والتشبه بهم في تأريخهم وسلوكهم. أين عزة الإسلام؟ وأين هي شخصية أهل الإسلام؟ هل غابت في خضم مغريات الحياة؟ إننا أمة ذات أمجاد وحضارة وتاريخ وأصالة وثوابت راسخة ومنهج متميز منبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة سلفنا الصالح، فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا، بل إن غيرنا في الحقيقة بحاجة إلى أن يستفيد من أصالتنا وحضارتنا، لكنه التقليد والتبعية والإعجاب والمجاراة والانهزامية واستشفه الأعمى من بعض المسلمين هداهم الله. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، وثالث هذه الوقفات مع حدث عظيم في شهر الله المحرم، فيه درس بليغ على نصرة أولياء الله وانتقام الله من أعدائه مهما تطاولوا. إنه حدث قديم لكنه بمغزاه متجسد عبر الأمصار والأعصار. إنه يوم انتفاع نبي الله وكليمه موسى عليه السلام وهلاك فرعون الطاغية. وكم في هذه القصة من الدروس والعبر والعظات والفكر للدعاة إلى الله في كل زمان ومكان. فمهما بلغ كيد الأعداء وأذاهم وظلمهم وتسلطهم فإن نصر الله قريب. ودرس لكل عدو لله ورسوله ممن مشى على طريق فرعون أن الله منتقم من كل طاغية وظالم طال الزمان أو قصر. إن يوم الهجرة ويوم عاشوراء يا عباد الله يومان من أيام النصر الخالدة. ألا فليقر أعينا بذلك أهل الحق ودعاته، فالعاقبة للمستقيم. ولينتبه لذلك قبل فوات الأوان أهل الباطل ودعاته. إن ربك لبالمرصاد، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وإن في الحوادث لعبرا، وإن في التاريخ لخبرا، وإن في الآيات لنذرا، وإن في القصص لمدكرا ومزدجرا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كلكم أيها المسلمون إشارات عابرة ولمحات عابرة ووقفات مهمة عاجلة يحتاج المسلمون إلى التذكير بها وهم يستقبلون عامهم الهجري الجديد. الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان، وعام ذل وهوان لأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. كما نسأله سبحانه أن يجعل منه عام يقظة رشيدة ونقطة تحول سديدة وفتح صفحة جديدة صلاحا لأحوال المسلمين في كل مكان وهزيمة ساحقة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين. كما نسأله سبحانه أن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من حاضرها وحاضرها خيرا من ماضيها، وأن يعيد هذا العام على أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطايا والسيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم والإحسان موصوفا. أحمده سبحانه وأشكره كل يوم هو في شأن، ييسر عسيرا ويجبر كثيرا، ويغفر ذنوبا ويستر عيوبا، ويكشف كروبا ويدفع خطوبا، ويغيث ملهوبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله جعله الله صادقا أمينا شريفا عزيزا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتكريما وتشريفا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، ووقفة رابعة مع فاتحة شهور العام شهر الله المحرم، إنه من أعظم شهور الله جل وعلا، مكانته عظيمة وحرمته قديمة، هو وقت العام ومن أشهر الله الكرم. فيه نصر الله موسى وقومه على فرعون وملئه، الأعمال الصالحة فيه لها فضل عظيم، لا سيما الصيام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأفضل أيام هذا الشهر يا عباد الله يوم عاشوراء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الله أكبر، يا له من فضل عظيم لا يفوته إلا محروم. وقد عزم صلى الله عليه وسلم على أن يصوم يوما قبله مخالفة لأهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لذا فإنه ينبغي للمسلمين أن يصوموا ذلك اليوم اقتداء بأنبياء الله وطلبا لثواب الله، وأن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود وعملا بما استقرت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حقا إنه عمل قليل وأجر كبير وكثير من المنعم المتفضل سبحانه. إن ذلك أيها الأحبة في الله لمن شكر الله عز وجل على نعمه، واستفتاح هذا العام بعمل من أفضل الأعمال الصالحة التي يرجى فيها ثواب الله تعالى. فالكيس الواعي والحطيف اللبيب يدرك أنه كسب عظيم يجب أن لا يسقطه من حسابه، فأين المشمرون المخلصون؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالإكثار من الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، النبي الهادي المصطفى الأمين، صاحب المعجزات الباهرات والآيات البينات. فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واخذل الكفرة والطغاة والظالمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم قم بناصيته للبر والتقوى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة